السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة وهي بعنوان نصائح ذهبية لشباب الدعوة السلفية، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في نهاية الدورة العلمية الثانية المقامة في مسجد سالم العلي. تاريخ هذه المحاضرة يوم الخميس 24 من ربيع الأول لعام 1400 هجرية، الموافق 8 أغسطس لعام 96 ميلادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتوجه باسم شباب الفاحيل وجميع الإخوة طلاب العلم إلى فضيلة والدنا وشيخنا وأستاذنا الفاضل بالشكر الجزيل على تلبيته الكريمة لدعوة أبنائه له لإقامة الدورة العلمية، والتي استفاد منها الإخوة الطلاب فائدة علمية وفوائد اجتماعية أخرى. فنقول باسمكم جميعا جزاه الله خير الجزاء، وأجزى له الأجر والمثوبة على ما تكلف به من عناء السفر والغربة، وما تكفل به من تحمل بعض الأخلاقيات أبنائه وسلوكياتهم التي لم يقصدوا منها الإساءة وعدم التأدب، ولكنهم في بداية الطريق وستزول إن شاء الله تعالى بتكرار هذه الدورات التأصيلية وبتعاهد شيخنا ووالدنا وإخوانه العلماء، والتي نسأل الله عز وجل أن لا يراها في زياراته القادمة القريبة إن شاء الله. ونكرر لشيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري الشكر، والله نسأل أن يبارك له في عمره وعلمه وعمله وعقبه وذريته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وباسمكم جميعا ندعوه ونطلب منه أن يتعاهد هذا الغرس بما لا يشق عليه. وباسمكم جميعا أيضا نشكر الأخ المكرم إبراهيم المطيري الذي تكفل بعناء السفر ومرافقة الشيخ، وإن كنا نغبط بهذه الرفقة المباركة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازينه وأن ينفعه بهذه الرفقة المباركة. وأما الآن فمع كلمة توجيهية لشيخنا الفاضل، والله نسأل أن ينفع بها، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه لا أفضل من أن يتحدث الأخ مع إخوانه في آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر منقول عن السلف الصالح من هذه الأمة. وبادئ ذي بدء أقرأ عليكم هذا الحديث، وبالأصح أحكيه لكم. والحديث رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أيها الإخوة والأخوات أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين بما علمهم الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات عليه حتى نلقاه. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولا، يظهر لكم جليا ما اختص الله به سبحانه وتعالى العلماء، ونعني بهم علماء الشرع من فضائل عظيمة تضمنها هذا الحديث. وفي هذا رد على من يغمز العلماء ويطعن فيهم ويسخر منهم ويقول إن الداعية الذي يتنقل بين الناس فيجوب الأرض شرقا وغربا أفضل من العالم، لأن العالم لا يفيد منه إلا من أتاه، وأما الداعية فيفيد منه كل من يأتي. ويشبهون العالم بالقليل التي لا يستقي منها إلا وردها، وأما الداعية فهو كالسحابة التي يشرب منها كل أحد لأنها تمر على الناس. وهذا أيها الإخوة والأخوات قياس فاسد في مقابل نص صحيح. فقد قرر الأصوليون أن القياس الذي يخالف النص قياس فاسد الاعتبار. وأول عبد من عباد الله قاس في مقابل النص الصريح من هو؟ هو إبليس. فالملائكة الكرام الكاتبون امتثلوا أمر ربهم فسجدوا لآدم حين أمرهم ربهم بذلك. وأما إبليس عليه لعنة الله فإنه قاس، فقال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. استعمل القياس في مقابل النص. فالذي يضرب للسنة الأمثال ويعارضها بالقياس فمثله مثل إبليس. وقد حذر علماء الإسلام من هذا القياس الفاسد. قال الفاروق رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. وقد اتفقت كلمة الأئمة الأربع وغيرهم بدءا من الصحابة وأئمة التابعين وجميع أئمة الهدى والحق على رد كل قول وفعل يخالف النص، وما دام أننا قد سمعنا بعض خصائص أهل العلم الشرعي وفيها تنبيه إلى غيرها وهي كثيرة جدا، وليس المقام مقام حصر، وإنما هو مقام موعظة وذكرى، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها ويجعلها مباركة على الجميع، فإني أنتقل إلى الطريق المثلى في طلب العلم. ما الطريق المثلى التي ينال الإنسان إذا سلكها بغيته من العلم؟ اعلموا بارك الله فيكم أن تحصيل العلم له طريقان لا ثالث لهما فيما أعلم. الطريق الأولى وهي أمثل الطريقين بل أعظم الطريقين بل أسلم الطريقين، طريق التلقي والعرض، ويعنى بالتلقي والعرض هو أخذ العلم من أفواه المشايخ مباشرة، وهذه الطريق هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وطريقهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، طريقة التعليم عن طريق طريقة التعليم بواسطة التلقي والعرض. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه القرآن ويعلمهم السنة، فكانوا يتلقون ذلك عنه ويلقنونه أو أهليهم وأولادهم. وسار على هذا المنوال التابعون فتلقوا ذلكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار على هذا الأئمة. ولهذا حينما تقرأ في تراجم الأئمة المبرزين تجد ضمن تراجمهم الرحلات في طلب العلم، بل كانوا يبغون أعلى الأسانيد، فقد يأخذ التلميذ عن شيخ له يرحل إليه أو في بلده، ثم بعد ذلك يرحل إلى شيخ شيخه فيأخذ عنه ما أخذه عن شيخه رغبة في الإسناد الأعلى، وإن تيسر له من فوق ذلك أخذ عنه. لكن كيف نسلك هذه الطريق؟ كيف نسلك هذه الطريق حتى ندرك منها مبتغانا؟ هناك أمور الأمر الأول اختيار الشيخ السديد، سديد المنهج، صحيح المعتقد، واسع الصدر، الذي يتحلى بهذه الأخلاق وغيرها من مكارم الأخلاق، الحاذق الذي يعرف كيف ينزل التلاميذ منازله. ثانيا الصبر على تحمل أعباء هذه الطريق، فإن فيها أعباء كثيرة، فمن لم يكن صبورا جلدا فإنه لا يدرك مبتغاه من هذه الطريقة. صبورا على طول المدة، صبورا على ما يجده من شيخه، صبورا على المضايقات التي تحدث له من بعض أقرانه في الطلب. الأمر الثالث الانضباط مع شيخه، فإن على الشيخ أن يبدأ تلامذته بصغار المسائل قبل كبار، وعلى التلميذ أن يتلقى ذلك منه ويصبر ويسير سير المتئب على رسله ولا يعجل. فإذا رأى من شيخه أن ينقله من كتاب إلى كتاب أو من فن إلى فن فليعرض عليه ذلك، فإنه مع مرور الزمن يتحصل على الملكة، يجتمع عنده حصيلة وملكة، ونعني بالحصيلة حصيلة مسائل كثيرة من العلم قد لم يكن يتصورها فيما سبق، ما كانت تخطر له على بال، ما كان يتصورها. والملكة نعني به النظر في النصوص وكيف يستعملها وكيف يوازن بين الأقوال المختلفة، ومن ثم يرجح ما يراه راجحا بالدليل. هذا لم يكن ليحصل لطالب علم إلا عن شيخ. لعله الرابع أو الخامس، لا أدري عن العدد، لكن الرابع. طيب الرابع توقير شيخ أو شيوخ، فقد بلغ لدى السلف من توقير العلماء واحترامهم أن الرجل لا يحدث بحضور من هو أعلم منه. وقال بعضهم إذا حدثت في بلد فيه أبو مسهر فيجب للحيتي أن تحلق، يقول في البلد لا أحدث وهو في البلد. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتوى ويوقر الأصاغر منهم الأكابر. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. قيل له ولو لم يأذنوا لك؟ قال ما أفتيت، انظروا 70 من مشايخي أخذ الإذن منهم ما اكتفى بواحد او اثنين او عدد 70. هذا من ناحية هو توقيت، ومن ناحية يكسبه الثقة عند الآخرين. هذه بعض أيضا من الأمور التي ينبغي التنبيه إليها، ولعله الأمر الخامس ألا يعجل الطالب. فقد لاحظنا في كل بلد التقيت فيه بإخواني وأبنائي أن بعض الأبناء حرصا منهم على تحصيل قدر أكبر من العلم في وقت مختصر، قفزهم على المطولات، والقواعد العلمية الصعبة الأصولية، وهذا لا ينبغي، هذا يضر ولا ينفع. بل الواحد منهم تجده يمسك بكتاب يقرأ في كتاب، ثم انتقل إلى كتاب آخر في نفس الباب أو في باب آخر، ثم النهاية عدم استفادته من هذه الكتب كلها، لأنه يخيل له أن هذه الكتب بعضها يشوش على بعض. فإننا نرى هذا ضارا ونوصي بعدمه وننصح بالابتعاد عنه. يقول أهل، تقول بعض الأمثلة الجيدة، قطرة مع قطرة تكون بحرا، فمسألة مع مسألة مع مسألة تفيدها من شيخك بتؤدب وبترفق تكسبك مدى بعيدا ما كنت تتصوره من العلم، وبالتالي يكون عندك القدرة على استعراض المطولات واقتناص الفوائد. هذه الطريق صوابها أكثر من خطأها، والخطأ فيها قليل. وأما الطريق الثانية فهي طريق القراءة، القراءة المطالعة. ونفرق ها هنا بين القراءة الحرة وبين المطالعة لأجل العلم. فإن القراءة الحرة هي معناها الانفلات، أن الإنسان يقرأ لكل ما هب وجد، وهذه ضلال ومتاهات تجعل تلميذها عن القراءة الحرة مزيجا من الأفكار، وفي رأسه عدة أمور متناقضة، وهذا خطأ، لسيما إن كان في باكورة السن. فكان يقال لنا ونحن في السنوات المتوسطة، لكن صرفنا الله سبحانه وتعالى، كان يقال لنا اقرأ للمنفلوط واقرأ لفلان واقرأ لفلان واقرأ للعقاد واقرأ للرافع واقرأ، ما كان عندنا إدراك. لكن الله سلم، ما استجبنا ولله الحمد، سلمنا الله سبحانه وتعالى. فانظروا، وهذا كثير ما يعمد إليه أهل الضلال وأهل البدع، لأنهم يريدون أن ينشئوا إنسانا خاليا من العلم، خاليا ليس عنده شيء، ينقاد لكل من يسبق إليه. أقول الطريق الثانية القراءة لتحصيل العلم من الكتب. هذه الطريق إذا انبنت على سابقتها بعد استشارة شيخه أو شيوخه فإنها تؤدي ثمرة جيدة، وهي لا بد لها من الطالب. فالطالب لا يمكن أن يلازم جمهور الطلبة شيخهم مدة الحياة، فهناك عوالم، بعد الشقة، كثرة المشاغل إلى غير ذلك من الأوامر، لكنها تكون ضارة وضررها أكثر من نفعها إذا استقلت. فبدأ الإنسان بادئ ببدء بالمطالعة، وإن كانت المطالعة للأئمة أئمة السنة والجماعة، فالنصوص منها العام والخاص والمطلق والمخير والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وما يظهر فيه التعارض. ومن أين لطالب كان بادئ ذي بدء مكبلا الكتب أن يحسن هذا الاستعمال؟ هذا لا يتأتى له إلا بشيخ. ولهذا قال الناصحون: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. هذا هو التنبيه الأول والنصيحة الأولى. التنبيه الثاني في هذه الكلمة أيها الإخوة والأخوات إلى السلفية ومكانة السلفية، وهذا التنبيه يتضمن مسألتين: المسألة الأولى في تحديد السلفية، فالسلفية نسبة إلى من سلف ومضى، ولهذا المفرد سلفي، ويعنى بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وأئمة التابعين ومن سار على نهجهم من أهل القرون المفضلة، هذه السلفية. ولا فرق بين السلفية وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كلها أسماء لمسمى واحد، وذلك المسمى هو العمل بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة التابعين لهم بإحسان. الشيء الثاني، لاحظنا أن كثيرا من الناس يرى أن الانتساب إلى السلفية تزكية، وقد يقول بعضهم هي حزب كغيرها من الأحزاب مثل الإخوان والتبليغ والسرورية والقطبية وغيرها، وهذا ليس بصحيح، هذا مردود. فالسلفية منصوص عليها شرعا، قال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليها السلام: فنعم السلف أنا لك. وجرت على ألسنة كثير من أهل العلم ومن الأئمة قديما وحديثا. وأنقل عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يرد على العز بن عبد السلام، أظنه يرد على العز بن عبد السلام، كان قال كلاما أن بعض الناس يتسكر بالسلفية أو نحو هذا، فقال: لا عيب، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام له، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فمن كان عليه في الظاهر فمن كان عليه ظاهرا وباطنا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ظاهرا وباطنا، ومن كان عليه في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق الذي هو على الحق ظاهرا، تقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله. انظروها في الصفحة 49 بعد 100 من مجموع الفتاوى لابن القاسم، في الصفحة 49 بعد 100 من الجزء الرابع من مجموع الفتاوى لابن القاسم، الجزء الرابع الصفحة 49 بعد 100. التنبيه الثالث الذي ضمنته هذه الكلمة: ميزان الأقوال والأفعال عند أهل السنة ما هي. لا يزل أهل السنة لا يزل السلفيون لا يزل أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة النازية أقوال الناس وأعمالهم إلا بميزانين، وذلك من الميزانان هما النص والإجماع. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. وإليكم بعض الأمثلة. ولكن قبل ذلك أريد من سرد هذه الأمثلة وسياقها إليكم أيها الإخوة والأبناء والأخوات الدليل على أنه لا يكفي في العمل حسن القصد وسلامة النية والإخلاص، بل لا بد في العمل أو القول مع الإخلاص من ماذا؟ من متابعة السنة. رجل يقول: يا رسول الله، علمت أن هذا اليوم، يعني الأضحى، عيد الأضحى، يوم أكل وشرب، فأحببت أن أول ما يؤكل في بيتي أضحيه، فتغذيت قبل أن آتي. قال: شاتك شأت لحمك. وهذا الصحابي قال هذه المقولة بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. فقال له لما أخبره أنه الرجل ذبح قبل الصلاة، ظهر لكم هذا ولا ما ظهر؟ ذبح قبل الصلاة. هل يريد شيئا لغير الإسلام؟ هل يريد بعمله شيئا غير إسلامي؟ لا. لكن هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته؟ قال: شاتك شات لحمك، شاتك شات لحمك. إذن عليه أن يذبح مكانه مردودا. لماذا؟ ليس عنده إخلاص، ليس عنده حسن نية، ليس عنده حسن قصد. لا. ثم لا ثم لا. هذا صحابي جليل، ولكن رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أضحيته لأنها خالفت ماذا؟ خالفت السنة، لم تتحقق فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. مثال آخر، مثال آخر، رد الناس على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا حين نهوا الناس عن متعة الحج، فقالوا: لا، نتمتع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها حتى مات. وكان قصد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن يكرر الناس زيارة البيت. أليس هذا مقصد الإسلامي النبيل؟ هل أليس مقصد الإسلامي النبيل؟ بل هو مقصد إسلامي عظيم، يريدون من الناس أن يكرروا زيارة البيت فيفصلوا بين حج وعمرة، ومع ذلك ردوا عليهم هذا. مثال ثالث، مثال ثالث، لما أتم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بالناس في ميناء، استنكروا ذلك منه وقال لهم متأولا: إني أقدم بلدا فيه أهلي. لكن ما قبلوا ذلك منه، ولكنهم مع هذا صلوا معه وقالوا: الخلاف شر، نصلي معه وإن كنا نرى أنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجمع في السفر الصحيح، القصر في السفر الصحيح أنه رخصة، ولكنه أفضل من الإتمام. وكانوا رضي الله عنهم وعنه أرادوا أن يحملوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما أصر صلوا معه. ولم أعرف حتى الساعة أن رجلا منهم أعاد صلاته. كانوا يقولون الخلاف شر. ومن هنا وهو التنبيه الرابع، كيف يعامل المبتدعة؟ الذي ينظر في كتب الأئمة يجد أنهم لا يعاملون المبتدعة معاملتهم لأهل السنة على حد سواء، بل صاحب السنة محبوب معظم عندهم مكرم، والمبتدع ليس كذلك. فالمبتدعة معاملتهم حسب بدعتهم، فمن كانت بدعته مكثرة فإنهم لا يأخذون عنه العلم لأنه كافر ولا يقبلون روايته، ومن كانت بدعته مفسقة كبدعة الخوارج فإنهم قسموا روايته إلى قسمين: قسم مرفوض مردود عندهم وهو ما تقوى به بدعته، وقسم مقبول وهو ما ليس فيه تقوية لبدعته وكان صحيحا. هذا في جانب التلقي عن المبتدعة. وأما الرد عليهم، رد بدعتهم، فإنهم متفقون على رد البدعة مكفرة كانت أو مفسقة أو دون ذلك، وهذا متواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، متواتر عن الأئمة. ثم المبتدع يحذر منه، والغرض من ذلك من رد بدعته من غير فرق والتحذير منه إن كان داعية، الغرض من ذلك تصفية السنة، فالسنة عزيزة وقوية في مكانة قوية المكانة عندهم، ويزجرونه إلا إذا ترتب على هجره مفسدة. هذا كله في من كانت بدعته مفسقة، أما من بدعته مكفرة فهذا مفروغ منه لأنه كافر، مفروغ منه منتهى من عنده لأنه كافر، وإنما الكلام في من بدعته مفسقة. ونحن نحكي هاهنا بعض الأقوال، بعض المقولات، لأنه ظهر على الساحة لا سيما السنوات الأخيرة مقولتان، إحداهما تقول: لا تنكر، لا يستنكر إلا على من بدعته مكفرة، والأخرى تقول: تستنكر البدعة للمبتدع. وكلتا المقالتين ضالة مضلة نابعة من مبدأ التقريب والتلبيق لتلطيف البدع، لأنه إذا لم ينكر على المبتدع نفسه انتشرت البدعة لا محالة قريبا أو بعيدا. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يخبره أبو موسى رضي الله عنه أن قوما بالمسجد حلق وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبح الجماعة، هللوا 100 فيهلل الجماعة، وهكذا. فقال له: ماذا قلت لهم؟ قال لهم: يا أبا عبد الرحمن، ما قلت لهم شيئا، كنت أنتظر رأيك، وما أراهم صنعوا إلا خيرا. قال: هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم حسناتهم؟ ثم مشى حتى وقف على رؤوس القوم فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه متوافرون، إنكم لأنتم أهدى أم أصحاب محمد؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير يخطئ طريقه. قال الراوي: فرأيت عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا من معه، يقاتلونهم يرفعون الرماح والسيوف يقول: الرواح الجنة الجنة، الله أكبر، بدعة. يرون قتل علي ومن معه من الصحابة والتابعين سبيل الجنة جهاد، لأنهم يرون كفارا، وينظروا البدعة الصغيرة، سبح 100 مع رفيقك، سبح 100 سبحان الله، سبحان الله، غير وجود، لكن تطور. ومصدق هذا فيما روي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، قال: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. لماذا يا إخوان؟ نحن نعلق على هذا نقول لماذا؟ لأنه يرى أنه على دين الحق وغيره على الباطل، وغيره على الباطل والضلال. ثانيا، عائشة رضي الله عنها وحديثها الذي سأسوقه مخرجه في الصحيحين، سألتها معاذة رحمها الله فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. السؤال: لماذا عنفت واستنكرت؟ لماذا استنكرت عائشة سؤال معاذة وعنفت عليها بادئ ذي بدء؟ لأن الحرورية وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بحرورة وقتلهم في النهروان، وصار الحروري وصفا لازما لكل خارجي يسمى حروري. ما مذهبهم؟ مذهبهم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، يقول لا فرق بينهم، وقد حكم الأئمة بأن هذا مخالف للنص والإجماع. وروى ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات عن أبي الفضل الهاشمي، أظن عن أبي الفضل الهاشمي، قال: مبتدعة الإسلام وواضع الحديث شر على أهل الإسلام من الملحدين من الخارج. فهذه النقولات تظهر لنا إنكار السلف للبدعة وللمبتدع. وأسوق نقلا آخر، فالإمام أحمد رحمه الله بلغه، كتب إليه محمد ابن يحيى الذهلي رحمه الله، أن داود الظاهر يقول: القرآن محدث. فلما قدم واستأذن عليه قال: قل له لا يدخل. بل أحمد كان تفرس. فاستأذن داود فجاء ولد الإمام أحمد فقال: يا أبي، رجل من خراسان يريد الدخول عليك. قال: قل له إن كان داود بن علي فلا يدخل علي، لأنه يقول كذا لأنه يقول كذا وكذا، وذاك يعتذر ويحلف يقول لا لا لا لا لا أقبل منك وقد كتب لي محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي فما قبل اعتذاره، لأن الخبر بلغه عن ثقة موثوق عنده لا يشك فيه. وبهذا تبين زيف هذه المقولة: الإنكار على البدء تنكر البدعة ولا يستنكر المبتدع ولا ينكر عليه. وأجل وأعظم من هذه النقول قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا أصل أصيل في هجر المبتدع الداعي لبدعته، ولكن الهجر كما قرر أهل العلم يدور بين المصلحة والمفسدة. فإن كان المصلحة في هجر المبتدع الداعي لبدعته هجر ولا كرامة، وإن كان المفسدة في هجره لم يهجر. وهذا ميزانه أنه إذا كانت الغلبة والقوة والشوكة لأهل السنة هجر المبتدع مع التحريم مع رد بدعته يهجر ويزجر، وإن كان الأمر متساوي أو نفوذ المبتدعة أقوى فلا يهجر لما يترتب على ذلك من مفسدة ونكاية بأهل الإسلام ونكاية بأهل الإسلام. التنبيه الخامس يتعلق في الحقيقة بالتكفير والتبديع والتفسيق. فالتكفير والتبديع وكذلك التفسيق من الأمور المتلقاة من الشرع، فليس لأحد أن يكفر أو يبدع من تلقاء نفسه. ولهذا لا بد بارك الله فيكم من مراعاة أمرين في التكفير والتبديع. الأمر الأول: دلالة الشرع على أن هذه المخالفة كفر أو بدعة أو فسق، فيحكم عليها بحكم الشرع. الشرع حكم أن هذه المخالفة فسق، وهذه المخالفة بدعة، وهذه المخالفة كفر، فنحن نحكم بما حكم به الشارع، لا نزيد على ذلك ولا نقص. ومن هنا يفرق أهل السنة بين القول والقائل والفعل والفاعل. فكم من قول أو فعل هو في حد ذاته كفر، الشرع دل على أنه كفر أو دل على أنه بدعة أو دل على أنه فسق، لكن لم يحكم على مرتكبه بهذا الوصف. وكانوا يفرقون في الوصف بأحد هذه الأوصاف بين المعين وبين الإطلاق على سبيل العموم، فإن الإطلاق على سبيل العموم جائز ما دام الشرع يدل على ذلك. فمثلا من دعا غير الله ماذا يقال فيه؟ أجيب: مشرك كافر. من أين أخذنا هذا؟ استنباطا من عند أنفسنا أم نصا من الشارع؟ نصا من الشارع. تارك الصلاة جاحدا لوجوبها ما حكمه؟ كافر. شارب الخمر ما حكمه؟ فاسق. آكل الربا ما حكمه؟ فاسق. من احتفل بالمولد ما حكمه؟ مبتدع. من خرج على الإمام المسلم ما حكمه؟ مبتدع. ولا لا؟ هل نحن أولا هل نحن حكمنا من عند أنفسنا استنباطا أو بدلة الشرع؟ بدلة الشرع. وثانيا هل حكم على العام أو على المعين؟ على العام. وأما الحكم على المعين فلان بحيده أو علان زيد أو عمر أو فلان أو فلان فهذا لا بد فيه مع دلالة الشرع على خطيئته أنها كفر مثلا أو بدعة أو فسق لا بد من شروط وانتفاء الموانع. فالشروط أولا التكليف ويشمل ماذا البلوغ والعقل يشمل البلوغ والعقل. ثانيا علمه بما توجبه مخالفته العلم بما توجبه مخالفته لأن بعض الناس لا يعلم. ثالثا الاختيار ويخرج ماذا المكره. رابعا التذكر أن يكون ذاكرا يخرج ماذا الناس. خامسا أن لا يغلب على عقله غالب كشدة حزن أو فرح أو غضب أو فرح أو غضب. سادسا أن لا تعن له شبهة قوية يحتاج إلى كشفها يحتاج إلى كشفها. فهذا الإمام أحمد رحمه الله يمتحن ويضرب ويؤذى من قبل المأمون ومن بعده من خلفاء بني عباس ليقول بالقول ليقول بخلق القرآن والفقهاء يأتونه ويشاورون يقول يا أبا عبد الله انظر فيقول الله الله في دماء المسلمين احقنوا دماء المسلمين أمير المؤمنين يقول أمير المؤمنين ومع هذا يدعو له. وإذا سمعت أحدا يقول أحمد وقف في وجه الظلم كيف وقف وجب السلاح ولا رد الفتنة هو ردها يعني محيان المبتدعة أصحاب الشطط والتكفير يستخدمون عبارات مجملة يضربون بها على الناس. وفي عهد عثمان شرب بعض الناس أظنهم من التابعين قدامة بن مضعون وجماعة شربوا الخمر واستدلوا بقوله تعالى من يذكر الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فاستشار فيهم قالوا يحضرون فيقررون فإن أبوا قتلوا وإن تابوا جلدوا على شرب الخمر. فهمتم هذا؟ لأن علت لهم شبهة ما عرفوا سبب نزول الآية. سبب نزول الآية ما هي؟ لما نزل تحريم الخمر قال بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم له يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا على شرب ماتوا وهم يشربونها. وقال بعضهم يا رسول الله بعض إخواننا ماتوا والخمر في بطونهم يعني حرمت الخمر في المساء وماتوا في الصباح. فنزل الآية فنزلت الآية. فإذن الآية ليس المراد منها التعميم في شرب الخمر وإنما نزلت في حادثة معينة نزلت في حادثة معينة. فمن مات وهو يشرب الخمر جاهلا بتحريمها يقال له هذا يسلى أهله بهذا ما دام أن يجهل تحريمها فإنه يسلى بهذا يسلى أهله بهذا. هذه بعض شروط التكفير. ويندرج تحت هذه القاعدة الحاكمية. فإن الحاكمية أول من ركبها ابن سبأ نفخها في من نفخها فيه من السفهاء، متظاهرا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى حرض الناس على أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقتله. وقبل ذلك ذو الخويصرة التميمي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذهبا بعثه إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأعطى أربعة يتألفهم، منهم الأقرع بن حابس، فقالوا قالت قريش اعطي صناديد أهل نجد ودعونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم، فقبلوا. فبرز ذو الخويصرة محلوق الرأس بارز الوجنتين، قال اعدل يا محمد، وفي رواية يا رسول الله، لكن يتهجد، وفي رواية إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عمر، فقال رجل يرونه عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال لا، إنه لما ولا قال يخرج من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وصيامكم إلى صيامكم. قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرادة، وفي رواية فاقتلوهم فإن من قتلهم كان له أجل. فرأس الخوارج بدأ من عهد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة التميمي. وهل الخوارج باقون أو انتهوا؟ باقون، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه كلما قطع منهم فرق ظهر فرق، حتى يخرج في أعراضهم، في عراضهم، يعني في حمأتهم، في عراضهم، حتى يخرج في عراضهم الدجال. فهم إذا نواة الدجال هم من خالصة حزبه، فهمتم هذا ولا لا؟ وكثير من الناس من يرى أن الخروج هو ما كان بالسيف، وأما بالكلام من التحريض والتهييج في الخطب والمحاضرات والندوات وغير ذلك فإنه ليس من الخروج في شيء. وأقول قد نص العلماء وكذكره الحافظ في مقدمته على فتح الباري أن من الخوارج القعدية. ومن هم؟ هم الذين يحسنون الخروج على الإمام ويحرضون عليه الخاصة والعامة، وهم قاعدون لا سيوف معهم. ونختم هذا بالتنبيه لعله السادس، فنقول يندرج تحت قاعدة التكفير الذي لا بد له من شروط، من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، الحكم بغير ما أنزل الله. فإن أهل العلم الأئمة أهل السنة والجماعة يفصلون في هذا الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله، تفصيل له جهتان. الجهة الأولى أن يكون جاهلا، والجاهل هذا لا يحكم عليه بشيء، كيف يحكم على الجاهل؟ والحالة الثانية أن يكون عالما أن الحكم بالقانون كفر، وهذا له تفصيل، لا يكفرونه إلا في حلال. الحالة الأولى أن يعتقد أن حكم القانون أفضل من حكم الله. الحالة الثانية اعتقاده أن حكم القانون مساوي لحكم الله. الحالة الثالثة اعتقاده أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمن. وأما إن كان الحاكم المسلم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مخطئ ويعتقد أن ذلك محرم، فهذا لا يخرج عليه ولا يجوز الخروج عليه ولا يعد كافرا، بل هو تحت عموم العصاة، عموم العصاة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الفاسق الملي من أهل الإسلام لا يسلب الإيمان بالكلية، بل يبقى مؤمنا. ويقولون فيه واحدة من عبارتين: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته. أيها الإخوة والأخوات، أحب أن أسترسل في الحديث، لكن أثرت الاكتفاء في الحديث إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الجماعة الحق المعصومة هي السلفية، وأنا ما أقول السلفيين، السلفيون معصومون في الجملة ولله الحمد، لكن قد يقعوا من بعض أفرادهم خطأ ولا لا، لكن السلفية معصومة لأنها لا مستند لها إلا النص والإجماع، سيرة السلف الصالح، استعمال النصوص وفق سير السلف الصالح. وأما الجماعات الدعوية الحديثة فهي ضالة مضلة، لأنها تستمد أصولها وقواعدها في العقيدة والعبادة والمعاملة من آراء البشر. أبدا، عندنا نحن الوثائق، عندنا كتب وعندنا شرح موجودة. فإذا تقرر هذا فإن التعاون مع هذه الجماعات لا يخلو من حالين: إن كان تعاونا في نشاطها الدعوي فإنه لا يجوز، الذي أدين الله به أنه لا يجوز لما تقرر وثبت أنها عدوة للسلفية ويضد السلفية، فالتكفير من هذه الجماعات الدعوية الحديثة والتقريب التلفيق وفتح المجال للرافض والباطن والصوف الحلول والقبور من الجماعات الدعوية الحديثة، بل التقريب بين أهل الإسلام والملة الكافرة من الجماعات الدعوية الحديثة، منها جماعة بعينها وقد سميتها عدة مرات. فإن التعاون معها هو من إيواء المحدثات، كيف تتعاون مع من ينشر بدعته بنفسك أو بنفسك ومالك أو بمالك، فإنك تضرب السنة. والحالة الثانية أن يكون التعاون مثل تعاون مادي ليس دعوي، كالذي كان يعالج مريض، حتى هذا أيضا عليه علامة استفهام، يعالج مريض فقير يعطى شيئا من المال يفيده. أما أن تحول الصدقات إلى هؤلاء ينفقونها فإن لا نرى، ولكن فقير بعينه فلان من الإخوان أو من التبليغ أو من السرورية نرى أنه فقير، ثم أيضا فنعطيه من باب التألف، من باب التألف ومن باب يعني التعاون، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا من هذه الناحية. وعلى سبيل وكذلك يعني حينما يقف أو حينما يصول على هؤلاء أتباع الجماعات الدعوية الحديثة صائل من الكفار فإن نقف معه، وهذا شاهده الناس وللحمد واقع ملموسا، فإن أول من وقف مع الأفغان ضد الروس هم دول الخليج، أليس كذلك؟ على المستوى الشعبي والرسمي، ونحن نعرف أن منهم صوفي غالي حلول، ونعرف أن منهم قبول، ومنهم رافضي، ومنهم ومنهم، لكن ما فرقنا، قلنا في مواجهة الروس الكفرة هؤلاء يعني ينضمون تحت الإسلام، خلينا لسنا منبشين، ومشى الحال. ثم بعد ذلك ماذا؟ عاد كثير من أبنائنا مكفرين لنا ولحكامنا، ومنهم أصحاب العلية، ولا لا؟ ولا لا؟ وأصحاب الخبر الله أعلم، من الآن ما ظهر أمر، ما ظهر لي أمر. ها؟ نعم. فهمتم هذا ولا لا؟ هذا انقلوا عني أقوله ولا كره فيه. وأما الشطر الثاني ما هو؟ الانتماء يعني لا يقول أنا إخواني، لا يجوز الانتماء، لا يجوز إلا إلى السلفية، فالسلفية ليست مجرد حزب كما قرر بارك الله فيكم، هي السنة والجماعة. ولهذا أنا أقول في مجالسي ولعل كثير منكم سمع ذلك، أقول السلفية لم يؤسس الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا شيخ الإسلام بن تيمية ولا الإمام أحمد ولا محمد بن إدريس الشافعي شيخه ولا مالك شيخ شيخه ولا أبو حنيفة بل ولا التابعون بل ولا الصحابة بل ولا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن مؤسسا له. إذن من أين أتت؟ من عند الله، من عند الله، هي دين الله، هي دين الله، جاء بها الأنبياء ومن بعدهم من أتباعهم دعاة ومجددون، دعاة ومجددون. ولهذا من قال إن السلفية حزب كالأحزاب فقد افترى، أو أقل ما يقال جانب الصواب وأخطأ طريق الصحيح، وهو في الحقيقة يتبرأ من خالص دين الله من حيث لا يشعر، خذوا هذا عني. لكن لو قيد فقلنا السلفية حزب، ونعني خالص خالص حزب الله، لأن الأحزاب قسمان، حزب الله وحزب الشيطان، فحزب الله أهل الإسلام، وحزب الشيطان من هم؟ الكفار والمنافقون. فهمتم هذا التقسيم ولا لا؟ وخالص حزب الله الذي لم تشبه شائبة من هم؟ السلفيين، هم خالص حزب الله، ليس فيهم بدعة أبدا. هذا ينبغي التحفظ عليه وينبغي التنبه له. لا مانع كما يرى مشايخنا من معاونتهم بالمال، أما معاونتهم بالنفس فالله أعلم بمن يقودهم، ما نعرف سرايا تبعث هو حرب على شكل عصابات الغالب، فليس هناك إمام مسلم يقود الجهاد وفق الشريعة. فلا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، نتنبه إلى هذا، فنخشى أن يعود أبناؤنا أيضا بما عاد به الأفغانيون، أعني من عاون الأفغانيين، فعادوا بالتكفير، ما عادوا لنا بالتكفير، تكفير وتكفير حكامنا بلا هوادة مرة بالمغاريب. نعم نعم. ولقصد ماذا؟ هو يقول انه مبتدئ ما نضج، فكيف يستطيع ان يدفعها؟ لكن ان كان يجمع هذه ويبلغها مشائخه لتوجيهه وللرد نعم، اما هو يتتبعها ويجمعها وهو في باكوره الطلب فهذا ليس من سدد الراي في شيء، فلهذا ضرره أكبر من نفعه. نعم. ثم إن بعض شبههم، بعض الشبه ما هي مكشوفة، بعض الشبه مغلفة لا يتفطن لها إلا الحذاق، فهي شبيهة باعتزاليات الزمخشري التي ما كشفها الحذاق من أهل العلم، ولهذا قالوا نتتبعها ونستخرجها بالمناقيش، لأن الزمخشري عفريت معتزلي جلد ماكر يدس. نعم. ومن هنا أرى التنبيه على كتب المبتدعة، فإن كتب المبتدعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم بدعة خالصة وليس فيه من السنة شيء أو النزر القليل، وهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد الرد على القوم من كتبه. الثاني، الصنف الثاني، خليط سنة وبدعة، وهذا يحل للعالم المتمكن الذي حذق، فهو يعرف كيف يأخذ السنة ويدع ويعرف كيف يدع البدعة. الثالث ما كان يعني ليس فيه بدعة، فهو يؤلف مثلا في الفقه، يؤلف في الأدب، يؤلف يجب مثلا قد يشتغل بترتيب ديوان فلان أو التعليق على ديوان فلان من الشعراء وليس فيه بدعة، همه ضبط الكلمات، تحقيق نص شعري، أو مثلا يؤلف في الفقه ولم يلحظ أنه دس شيء، فهذا يعني لا مانع من قراءته، ولكن ما دام يوجد ما يغني عن كتب هؤلاء وهو موجود للحمد عند السلفية وإمتها وعلمائها ومشايخها، فإن لا نرى الركون إلى كتب هؤلاء المبتدعة. فإن اليوم الدعوة للبدعة تأخذ شكلا وهو إضفاء الهالة على الأشخاص، إضفاء الهالة على الأشخاص، فينشر كتبهم ويثنى عليهم حتى يتعلق الناس بهم ويرونهم في مصاف الأئمة. نعم. لا أظن إلا أن الفتوى غيرت عن وجهها الصحيح، وهذا ليس بغريب على هؤلاء، فإنه يظهر من دلالة النصوص الصحيحة أنه لا تجوز البيعة لأميرين لما يحدث ذلك من الفرقة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه ثمرة ثمرة قلبه وصفقة يده فليطعه إن استطاع. وهذا معناه في الحديث الآخر إنما الطاعة في المعروف، ومعناه أيضا في الحديث الآخر من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. فالسمع والطاعة المطلقة ليس إلا للحاكم المسلم من أهل البلد. وهذا من ناحية. الناحية الثانية أن الإمارة التي يفتي بها مشايخنا فيما أعرف هي الإمارة في السفر، والسفر مؤقت، فإنهم يطيعونه فيما يصلح حالهم في سفرهم طال السفر أو قصر. وأما نصب أميرين، واحد للدعوة وواحد لشؤون البلد، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. نعم، من نصبه الأمير نفسه الحاكم المسلم، نصب أميرا أو جهة تتولى الدعوة مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فنعم تجب طاعتهم في هذا لأنهم أخذ الصلاحية من ولي الأمر. وأما حال الجماعات الدعوية اليوم فإنها حزبية، فالإخواني مرتبط بخليفة حسن البنا، ولا أدري من هو الآن بعد حامد أبي النصر الذي توفي قبل أشهر. والتبليغي مرتبط بمركز نظام في الهند، فهي في الحقيقة حزبية وقيادة داخل قيادة، بل دولة داخل قوم داخل دولة. ولهذا أقول يجب على أبناء الإسلام أن يقاطعوا هذه الجماعات ولا ينضوا تحتها، لا يجوز الانتباه إليهم منها. ونوصي من يعنيهم الأمر من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية وهم يمثلون ولي الأمر أن يتنبهوا لخطورة هؤلاء، فإنهم خطر على الحكام والمحكومين، وخطر على الناس، يلعبون بعواطف الناس. فجماعة الإخوان أخذت على عاتقها كما أسسه، وهذا الذي أسسها عليه حسن البنا، فإنه أسس الجماعة على إعادة الخلافة العثمانية، دولة الشرك والخرافة والبدعة، وهذا موجود في كتب الإخوان، حتى أنها أخذت على عاتقها يعني هذه الجماعة التقريب والتلفيق، فينضوي تحت لوائها كل إنسان حتى وإن كان كافرا يمكن ينضوي تحت هذه الجماعة. ولهذا صرح مأمون الهضيبي قبل أيام، والصحيفة عندي أظنها المحرر، يقول: ما نرحب بالأقباط إخوانا لنا. مأمون الهضيبي يقول، قال: نرحب بالأقباط، يعني في مصر، إخوانا لنا إذا لم يتعرضوا لديننا. فانظر يقول إخوانا لنا. وحسن البنا قال، وهو أول من بدأ التقريب بفعله، حيث قرب أنشدار التقريب بين السنة والشيعة. الرافضة المسلمون يجمعون على تكفيرهم، والرجل يتودد إليهم وينشئ دار التقريبين. وقال أيضا كما نقل عنه محمود عبد الحليم في كتابه، وهذا من خاصته في كتابه الإخوان أحداث صنعة التاريخ رؤية من الداخل، قال هذا القول حسن البنا: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وإنما بيننا وبينهم عداوة اقتصادية. أقول قائل هذه المقولة، والله لو قالها واحد منا ما أظنه إلا يكفر، لأن ولله الحمد نعرف عداوة اليهود لله ولأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وليست مقصورة على الربا والرشوة وهي التي تسمونها اقتصاديات. ألم يقولوا في مريم وابنها عليهم الصلاة والسلام البهتان العظيم؟ ألم يقتلوا أنبياء الله؟ ألم يعصوا موسى وما لانوا حتى رفع الله الجبل فوقهم؟ فمن كان يعلم هذه الآيات وهي تفوق الحصر وقال ما قاله فإنه ملحد كافر، وإن كان لا يعلمها فإنه جاهل، وعلى كلا التقديرين فكيف يجعل أنه إمام للمسلمين مجدد؟ فتنبهوا لهذه المقولات بارك الله بكم. نعم. فلا يصح بيعتان في آن واحد، لا يصح، لا تجوز أبدا، بل هي من المحدثات. والذي أعرفه من مشايخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله والشيخ عبد العزيز والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من مشايخنا وإخوانكم في المدينة، لا أعرف عنهم جواز بيعتين في آن واحد لإنسانين أبدا، هذا منكر. نعم. ثم أيضا عامة هؤلاء، عامة كثير أول الضارهم، يتردد على ألسنتهم أنه ليس في أعناقهم بيعة لأحد إلا من أعطوه البيعة، أعطوه البيعة بيعة الحزب. نعم. رمتني بدائها وانسلتي، نحن جماعة واحدة، هم فرقوا، التفريق جاء منهم أولا، التفريق جاء منهم. فالمعروف أن بلدي السعودية وأظنكم كذلك إن شاء الله، ما كان الناس إلا صنفين فقط، متدين موحد على الفطرة وآخر عاصي، وليست هناك انتماءات. حتى جاءت الإخوان من مصر مركزها هناك، ثم صارت فروع في سوريا والسودان، فأخذت حزبا قطعة، وجاءت التبليغ من الهند فأخذت قطعة، ثم زحفت السرورية ورفعت سيد قطب فوق الرؤوس الإمام الشهيد واخذوا قطعة. فمن المفرق، نحن ولا هم؟ هم المفرقون، هذا بالله. وثانيا، نحن نتكلم عن الجماعات الدعوية الحديثة ونبدعه، اشهدوا أني أبدع الجماعات الدعوية الحديثة ولا كرامة، لكن هل لأمر شخصي أم لأمر ديني؟ لا والله لأمر ديني، لأمر ديني. فواقع هذه الجماعات أن كل جماعة كما قدمت تستند في أصولها وقواعدها على رأي قوادها مؤسسها، أما السلفية فلا مستند لها إلا النص والإجماع. ثانيا أيضا، هذه الجماعات ظهر فيهم التكفير، وظهر فيها أنواع من البدع، ألوان كثيرة ذكرت بعضها. فهل هذه ظهرت من السلفيين، منا نحن السلفيين، والحمد لله أن سلفيون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ذلك في الحياة وبعد الممات، هل هذه ظهرت منا ولا منهم؟ منهم. إذن تفريق الأمة منهم ليس منهم، إن كانوا صادقين الآن أتحداهم. الإخوان يقول أن مطلق الإخوان طلاق بائن، والتبليغ يقول بسم الله، الإخوان يطلق أفكار حسن البنا، والتبليغ يطلق أفكار محمد الياس طلاق بائن، ويقولون بسم الله. إن شاء الله مشايخنا يعلمونهم التوحيد وصير جماعة واحدة لا جماعات. أما جماعات فرقا، هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ رسول الله. قال الجماعة. وفي رواية ضعيفة لكنها صحيحة المعنى، ولهذا حسنها بعض أهل العلم لما قالوا من هي، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهمت ما الشرط والوصف ولا لا؟ فهمتموه ولا لا؟ من الذي هم على، أنا ما أقول عبد الجابري ولا فلان ولا فلان، أقول من الجماعة الذين هم على مثل ما كان عليه رسوله وأصحابه، هم السلفية، هم السلفية. فالسلفي هو أخونا هنا في الكويت أو في السعودية أو في مصر أو في السودان أو في الهند أو في باكستان أو في البنغال أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أصقاع أفريقيا، هو أخونا وهم وللحمد كثر، السلفيون كثر ولله الحمد. فالتفريق منهم هم. النبي صلى الله عليه وسلم قال جماعة واحدة، ما قال جماعات، وهم أبوا إلا أن تكون هناك جماعات، وغزونا وكل جماعة أخذت قطعة. نعم. أما الجماعة فلا تفكر في نصحها، أنصحك، فليس على الله بالمستحيل، لكن المعروف أن فرقة إذا اختطت فرقة من الناس منهجا وضعت أصوله وقواعده في العقيدة في الدعوة في المعاملة لا ترضى بغيره أبدا، فلا تطمع أن يكون الإخواني أو التبليغي أو من سميت أو السرور أن يكون عن الجماعة كلها، لا تطمع في جماعة الإخوان ولا التبليغ ولا السرورية ولا من سميت الجماعة وغيرها، أنا أحكم على الجماعة كل المناوية للسلفية، لا تطمع في أن تتحول إلى سلفية. هذا في يعني ما جرى به، ما في ما جرت به السنة. وأما نصح الأفراد فانصح، نصح الأفراد فانصح، فكثير من أتباع الجماعات الضالة عاد ولله الحمد للسلفية، وهو الآن يكشف خباياها، يكشف خبايا الجماعة الضالة التي كان مغرورا بها ويرد عليها. من ذلك مثل الشيخ سعد الحصين حفظه الله، كان تبليغيا جيدا والآن سلفيا ولله الحمد متنورا، وغيرهم كثيرون، هذا مثال فقط. فنصح الأفراد جد في نصح الأفراد، أما الجماعة أي جماعة رأت منهجا معينا فهي، وإن كانت جماعة منشأها عندك هنا في الكويت أو في الرياض، منشأها ليس من هنا، ليس من هنا، بل قاعدتها في من في أصولها، فإن كانت تنهج نهج الإخوان فقاعدتها في مركز الإخوان، وإن كانت تنهج نهج التبليغ فقاعدتها في مركز نظام، وإن كانت سرورية فهي فقاعدتها عند محمد سرور، وفكرهم فكر سيد قطب وهو حامل لواء التكفير في هذا العصر، قال في بعض كتبه، والمرجع عندنا، ولو كنت في مكتبتي لأريتكم الصفحة، لكن لا استحضرها الآن، حتى الكتاب ما استحضر اسمه من كثرة الكتب. قال ولا توجد دولة واحدة على وجه الأرض. إذن حكام على هذه المقولة، حكامنا كفار ونحن أيضا كفار لأن نواليهم، وعلماؤنا كفار، نواليهم كفار على هذه المقولة. فزن جماعة جمعية اعتراف عندك بالميزانين اللذين ذكرتهما في الكلمة، وما هما؟ النص والإجماع. أما إن كانت تنشر كتب سيد قطب وكتب حسن البنا وغيرهم وتنشر، فهي ليست بسلفية أبدا، فلا تتعاون معها، ابتعد عنها، وانصح من استطعت من أفرادها. أما أن تحول الجماعة كلها فلا، لا تستطيع ذلك. ونرى الاكتفاء، الوقت طال على الإخوان، أما أنا فسكني هنا حول المسجد، لكن أعلم أن بعض الإخوة والأخوات ربما جاءوا من مكان بعيد، بل بعض أصحاب من الجهر ومن غيرها من المحافظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.